وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبس مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث كما قدمنا قبل ذلك هو الإسلام. هذا الحديث ما ترك شيئا في الإسلام إلا وذكره، وهذا من ضمن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام كما قال بعض أهل العلم. وفي هذا الإسناد عدة فوائد قبل أن نبدأ في شرح الحديث. الفائدة الأولى في فوائد هذا الإسناد قوله، أي قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الطريق الأولى. الطريق الأولى في الحديث التي هي ابتداء من حدثني أبو خيثمة إلى قوله حاء، ده الطريق الأولى للحديث، لأن احنا قلنا الحاء تحويل من إسناد لآخر على القول الراجح من كلام أهل العلم، وإلا ففيها خلاف من أهل العلم، من يقول إن الحاء تطلق على التحويل من إسناد إلى إسناد آخر، ومنهم من يقول إنها إشارة إلى الحديث نفسه، والقول الأول أرجح. قوله في الطريق الأولى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، عندك في التابع معي. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. وفي الطريق الثاني الذي هو بعد حاء التحويل قال: وحدثنا عبد الله ابن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري. الإمام رحمه الله تعالى وكذلك أئمة الإسلام جميعا، وهذا الكلام ننبه عليه ونبدي فيه ونعيد، أن الله عز وجل ما مد لعالم ذكره في هذه الأمة بعد موته إلا وهو صادق، أراد الله عز وجل والدار الآخرة بعلمه. وما يمد الله عز وجل لكاذب في ذكره أبدا. قد ينتشر في الدنيا، نعم، قد يظهر أمره ويغتر به الناس، نعم، لكن أن يبقى ذكره مرفوعا أو ينتشر أكثر بعد أن يموت، هذا يستحيل، هذا يستحيل. قال الله عز وجل وهو يخبرنا عن دعاء إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعلني ممن إذا ذكر في الأمم الآتية أن يذكر بالخير، وهذا قضى الله عز وجل ألا يكون إلا لمن أراد الله بعمله. لا يكون إلا لمخلص، وهي اتساع شهرة العبد بعد أن يموت. هذه لا تكون إلا لعبد أراد الله بعلمه وأراد الدار الآخرة. وفي هذا الإسناد عدة مواقف أو عدة نكات تدلنا على ما كان عليه الإمام مسلم من الجمع بين العلم الراقي العالي وبين إرادة الله وإخلاص العبادة رضي الله عنهم، لذلك رفعهم الله عز وجل بهذا العلم. فإن الإنسان قد يترحم على مسلم أو على شيخه البخاري أو على الإمام أحمد أو على هؤلاء أكثر مما يترحم على أبيه وأمه، والذي رفعهم بذلك هو أنهم أخلصوا وأسلموا وجههم لله وأرادوا بعملهم وجه الله والدار الآخرة، وما كانوا يشوبون عملهم بكذب، حتى ولو كذب مظنون، ليس كذبا صريحا، حتى ولو كان يمكن أن تفهم منه شائبة كذب، كانوا أبعد الناس عنه، وكانوا لا يتشبع الواحد فيهم إلا بما فيه، يعني ما كان يتباهى أمام الناس بما ليس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتشبع بما لم يعطى، يعني أن الذي يتبجح أمام الناس بما ليس عنده، يعني يتكلم أنه عالم وهو ليس كذلك، ويتطاول على الناس ويتكبر، هذا كلابس ثوبي زور، يعني هذا كذاب. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني الذي يتجمل للناس بما هو يعلم أنه ليس فيه وليس من أخلاقه، لا بد أن يفضحه الله عز وجل يوما. والإنسان يتعجب من هؤلاء الذين يتجرؤون ويكذبون حتى على الله ورسوله، ويظن أنه بمنأى عن قبضة الله وأن الله لا يعاقبه، وهذا إن حصل فإنما يدل على الجهل المتقعر وقصر النظر. الإمام مسلم قال في الطريق الأولى حدثني، وقال في الطريق الثانية حدثنا، وهذا يقول فيه العلماء كقوله أخبرنا وأخبرني، فقوله حدثني هذا فيما حدثه الشيخ وحده، فيما سمعه بمفرده من الشيخ، حدثني أبو خيسمة زهير بن حرب، يعني أنه سمع هذا الحديث وحده، لما سمعه من أبي خيسمة كان يسمعه وحده وليس معه غيره من الطلاب. وأما في الطريق الثانية قال حدثنا، يعني أنه ما كان يسمع وحده، إنما كان يسمع بحضرة الدرس ومعه الطلبة. وكذلك أخبرني وأخبرنا، يقول أخبرني فيما قرأه على الشيخ بمفرده، الذي يقرأه الطالب على الشيخ يقول أخبرني، والذي يحدثه الشيخ للطالب الطالب يقول حدثني. وبين أخبرنا وهو ما قرأه الطالب على الشيخ بحضرة الطلاب، وهذا حكمه عند أهل العلم الاستحباب، يعني يستحب للإنسان أن يكون أمينا، يعني إذا سمع من الشيخ بمفرده يقول حدثني، وإذا سمع منهم في جمع من الناس يقول حدثنا، حتى لا يوهم الناس أنه ما سمع من هذا الشيخ غيره. حكم هذا الاستحباب، وإن كان بعض أهل العلم قال لو أبدل حرف مكان حرف من هذه لا إشكال والأمر يتسع، لكنه ترك للأولى، وهذا من ارتفاع أمانة الإمام مسلم رحمه الله ومن دقته، يعني حتى أنه لم يجوز لنفسه أن يقول فيما سمعه الطلبة معه من شيخه عبيد الله بن معاذ العنبري أن يقول حدثني، إنما قال حدثنا، أي لم أسمعه بمفردي. وهذا بكل أسف يصاب بضده كثير من طلبة العلم، إذا فتح الله عليه بشيء من العلم فتراه ينسب الفضل لنفسه، وإذا ذكرت كتابا معينا يذكر أنه هو الوحيد المختص بهذا الكتاب على الأرض، وإذا ذكرت شيخا معينا يذكر ذلك كذلك، ويوهم الناس أنه لا يعلم من علم هذا الرجل أحد سواه، وهذا من التبجح والتشبع بما لم يعطى. فإنه قد جلس بعض الأئمة يوما وقال سلوني عن حديث سفيان، أظن سفيان، فلا أحد أعلم في الأرض بحديث سفيان مني، يعني أنا أعلم أهل الأرض بحديث سفيان. قال فبينما أنا أحدث الناس إذ رأيت رجلا مصابا بالشلل جاء يزحف من آخر المسجد، يعني حتى ما هو صحيح البدن، يعني جاء يزحف من آخر المسجد يشق الناس حتى جلس تحت قدمي، وقال لي على رؤوس الناس تعرف كذا من حديث سفيان، وذكر لي حديثا وكنت أول مرة أسمعه، فقلت لا. فقال وتعرف كذا من حديث سفيان، قلت لا. وجعل يعد لي حتى عد لي 70 حديثا من أحاديث سفيان ما سمعت عنها قبل ذلك، ما سمعت عنها قبل ذلك. فالإنسان ينبغي أن يتواضع لله عز وجل، وهذا أمرنا الله عز وجل به. وما الدرس الذي عاتب الله به موسى عليه السلام كما قصه في سورة الكهف مع نبيه الخضر عليه السلام منا ببعيد، لما سئل موسى عليه السلام وقد وعظ الناس موعظة أحرقت القلوب وأبكت العيون، فقال رجل ممن أعجب بهذه الموعظة يا رسول الله أو يا نبي الله، هل في الأرض أو هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك؟ قال لا، مع أن موسى وهو يقول لا ليس بكاذب، لأن موسى كما قال أهل العلم هو أفضل أنبياء بني إسرائيل بما فيهم الخضر عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان في الصحيحين لا تفضلوني على موسى، فموسى كان في زمانه هو أعلم أهل الأرض، لأنه كان صاحب الشريعة المهيمنة على بني إسرائيل وهي شريعة التوراة، وهي أفضل شريعة نزلت بعد شريعة القرآن حيث الأفضلية والعموم والشمول، القرآن لأنه إلى الناس كافة، ثم تليه أو يليه من حيث الشمولية والعموم شريعة التوراة، ثم يليها الإنجيل، لأن الإنجيل جاء مقرر ومتمم، جاء مقررا ومتمما لبعض أحكام شريعة التوراة وناسخا لبعضها، واضح معي؟ لذلك لما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه الناموس الأكبر الذي جاء موسى، مع أن ورقة كان نصرانيا، ورقة لم يكن يهوديا إنما كان نصرانيا، وكان مقتضى الكلام أن يقول الناموس الذي جاء عيسى، إنما قال موسى لأن ما جاء به عيسى إنما كان كالتقرير لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. فلما قال موسى عليه الصلاة والسلام لا، عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، وكان بسبب هذا القصة كلها وامتحان الله عز وجل له ولقياه للخضر صلى الله عليهما وسلم جميعا. فالأمانة العلمية تقتضي أن الطالب إذا سمع بطريقة معينة أو أخذ العلم عن شيخ بطريقة أو بأخرى أن يبين أخذته عنه مشافاه، حدثني أو أخبرني أو سمعته في شريط له أو سمعته مثلا في أسطوانة له أو مثلا يعني قرأته له في كتاب أو نحو ذلك أو نحو ذلك، الإنسان يبين. والسلف رضوان الله عليهم قالوا إن من بركة العلم أن تعزوه إلى قائله، إن من بركة العلم، يعني إذا أردت أن تحصل بركة العلم انسبه إلى من قاله، هذا كلام الأئمة. أما أن يأخذ الإنسان مجهود غيره وعلم غيره فينسبه لنفسه كأنه الذي جاء به ابتداء، هذا عياذا بالله من مساوئ الأخلاق. الفائدة الثانية من هذا الاسم في هذا الإسناد قول الإمام مسلم رحمه الله في الطريق الأولى عن كهمس عن عبد الله بن بريدة وقال في الطريق الثانية حدثنا كهمس عن ابن بريدة. واضح معي؟ ففي الإسناد الأول قال عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، وفي الإسناد الثاني قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة، فأورد الإسنادين. واضح معي؟ لماذا؟ لأن وكيعا رحمه الله قال عن كهمس، ومعاذ قال حدثنا كهمس. دي الفائدة الثانية، انتبه. هو لماذا قال في الإسناد الأول عن كهمس وفي الثانية حدثنا كهمس؟ لماذا قال هذا الكلام؟ ليزيل جاءك بالإسنادين، لأن وكيعا رضي الله عنه قال عن كهمس في الإسناد الأول. واضح معي؟ وكيع قال إيه؟ عن كهمس، فذكر الحديث عنه بصيغة العنعنة، بصيغة العنعنة. أما في الطريق الثاني فقال معاذ، عبيد الله بن معاذ قال حدثنا كهمس، قال حدثنا كهمس. وطبعا معروف تعلمون جميعا، وهذا سيأتي إن شاء الله في بداية شرح المقدمة إن شاء الله، الفرق بين الإسناد المعنعن والإسناد المتصل. واضح معي؟ الإسناد المعنعن والإسناد المتصل. الإسناد المعنعن اللي هو عن فلان عن فلان، والمتصل اللي هو حدثنا حدثنا حدثنا إلى آخره. واضح معي؟ فأتى الإمام بالروايتين ليعرف طالب العلم المتفق عليه من المختلف فيه، ليعرف أن المعنعن هو الذي يقع فيه الاختلاف، أما المتصل إسناده هذا لا اختلاف فيه. الفائدة الثانية أو الثالثة قوله في رواية وكيع عن عبد الله بن بريدة، وفي الرواية معاذ قال عن ابن بريدة. واضح معي؟ فإن اقتصر على أحد اللفظين، يعني لو قال في الإسنادين، انتبه معي، لو قال في الإسنادين حدثنا عبد الله بن بريدة، أو لو قال في الإسنادين حدثنا ابن بريدة أو عن ابن بريدة، يعني جاء بابن بريدة في المرتين هكذا بالإبهام ابن بريدة، أو قال عبد الله بن بريدة في المرتين، لو حصل هذا أو ذاك لحصل إشكال. تمام؟ لحصل إشكال. إن قال في المرتين ابن بريدة، يعني لو كأنه كان قال في الإسنادين حدثنا ابن بريدة في كل مرة لوقع إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال لو تذكرون ونحن نترجم الترجمة السريعة لرواة السند، وذكرنا ترجمة عبد الله بن بريدة، وأن عبد الله بن بريدة له أخ توأم له وهو إمام أيضا، وهو مين؟ اسمه إيه؟ سليمان بن بريدة، سليمان بن بريدة رحمه الله ورضي عنه. فعبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة أخوان توأم. واضح معي؟ وكلاهما إمام، يعني الإمامان من الأئمة الكبار، يعني من أصحاب الكعب العالي في العلم. فلو قال في المرتين حدثنا ابن بريدة أو عن ابن بريدة لوقع إشكال. من ابن بريدة؟ عبد الله ولا سليمان؟ عبد الله أم سليمان؟ واضح معي؟ فقال في الإسناد الأول ابن بريدة عن الإبهام، ثم فسره في الإسناد الثاني وقال عن عبد الله بن بريدة أو حدثنا عبد الله بن بريدة. وإن قال في الإسنادين قال عبد الله بن بريدة كان كاذبا، لو حصل هذا كان كاذبا. لماذا؟ لأنه ليس في روايته عبد الله، أي في الرواية الثانية. واضح معي؟ الرواية الثانية عن ابن بريدة، فلو أنه جاء بالإسنادين عبد الله بن بريدة لكان كاذبا في الإسناد الثاني، لأن الإسناد الثاني ليس فيه عبد الله إنما فيه ابن بريدة على سبيل الإبهام. فجاءك الإمام مسلم بالإسنادين، الإسناد اللي فيه ابن بريدة على سبيل الإبهام وهو الرواية الثانية، والإسناد الأول اللي فيه المفصل اللي هو ذكر ابن بريدة اللي هو عبد الله، فزال الإشكال. عرفنا الآن من ابن بريدة عبد الله وليس سليمان، وليس سليمان. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الإسناد، ولا الرابعة؟ الرابعة قوله في الطريق الأولى عن يحيى ابن يعمر، وإحنا قلنا يحيى ابن يعمر فيه ضبطان صحيحان، يحيى ابن يعمر بفتح الميم ويحيى ابن يعمر، والضبطان صحيحان. قال في الطريق الأولى يحيى عن يحيى بن يعمر، واضح معي؟ وفي الطريق الثانية قال عن يحيى بن يعمر، واضح معي؟ وفي الطريق الثانية قال أيضا عن يحيى بن يعمر. فلما تقرأ أنت الطريقين بهذه الصورة قد لا يظهر لك من ذكر يحيى بن يعمر في المرتين فائدة. ولماذا كرر يحيى بن يعمر في الإسنادين؟ عادة الإمام مسلم رحمه الله وغيره في مثل هذا ألا يذكر يحيى بن يعمر. ليه؟ لأن الطريقين اجتمعا في ابن بريدة، الطريقين اجتمعا في ابن بريدة، واضح معي؟ خلاص ما دام اجتمعوا في ابن بريدة، اللي بعد ابن بريدة في الطريقين واحد، اللي بعد ابن بريدة في الطريقين ايه؟ واحد. يعني الرجال الذين سيذكرون بعد ابن بريدة في الإسناد الأول هم الرجال الذين سيذكرون في الإسناد الثاني، واضح معي؟ فالإسنادان اجتمعا في ابن بريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة. طب لماذا لما اجتمع الإسنادان في ابن بريدة والطريق أو لفظهما عنه بصيغة واحدة، لماذا كرر الإمام مسلم في الطريقين عن يحيى بن يعمر وقال في الإسنادين عن يحيى بن يعمر؟ ليه قال هذا؟ قال الإمام مسلم هذا لأنه جاء في بعض طرق هذا الحديث عن ابن يعمر ولم يذكر يحيى، ذكر ابن يعمر هذا على سبيل الإبهام، واضح معي؟ فإن ثبت هذا، يعني إن ثبتت هذه الرواية اللي هي فيها يحيى بن يعمر معمى بابن يعمر، فيكون ذكر الإمام مسلم له في المرتين مزيلا للإشكال، مزيلا للإشكال، واضح معي؟ ويكون هذا من قبيل ما قاله في ابن بريدة وعبد الله ابن بريدة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الإسناد قوله وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. وهذه عادة الإمام مسلم، وسوف تراها إذا قدر الله عز وجل تمام هذا الشرح، سوف ترى صنيع الإمام مسلم بهذه الصورة في الصحيح كثيرا جدا، يعني يذكر الإسناد ويقول وهذا، أو يذكر شخصا في الإسناد ويقول وهذا حديثه، يعني هذا اللفظ الذي سأذكره من لفظ فلان. هذه عادة الإمام مسلم وأكثر منها في الصحيح، وهذا بخلاف غيره رحمه الله، وهذا من تحقيق الإمام مسلم وورعه واحتياطه كما قدمنا ذلك، هذا من شدة ورعه ومن شدة تحقيقه واحتياطه للرواية وأمانته العلمية. ومقصوده من هذا أن الروايتين اتفقتا في المعنى واختلفتا في بعض الألفاظ، تمام؟ يعني الطريق الحديث لما رواه الإمام مسلم رواه بالطريق الأول بالإسناد الأول ورواه بالإسناد الثاني. طبعا لما تروي الحديث بأكثر من إسناد ألفاظ الحديث مستحيل أنها تتطابق كلها باللفظ، لازم تلاقي في كلمة إيه؟ مكان كلمة، شال حرف، حط حرف، ذكر فلان باسمه مبهما أو ذكره باسم أبيه إلى غير هذا، لازم يحصل فيه إيه؟ نوع من بعض الكلمات الخفيفة تغيرت، فحصل اتحاد الطريق الطريقين واختلاف الألفاظ، واختلاف الألفاظ. فلو أنك جعلت نسبة الألفاظ إلى الطريقين بإبهام لكنت كاذبا على أحدهما، إنما لما تقول وهذا اللفظ الذي أذكره بلفظه لفظ فلان، ده من باب الأمانة العلمية، ده من باب الأمانة العلمية، ده بيبين الإشكالية اللي عندنا اللي هي إشكالية نقل الكلام عند الشباب. تمام؟ يعني تلاقي بقى الكلمة مثلا تطلع من الشخص يعني طولها مثلا نص سنت، على ما توصلك تبقى 5 متر، واخد بالك معي؟ هذه طريقة الايه؟ نقل الكلام، وكل واحد ينقل الكلام بمعناه، واللي وراه ينقل الكلام بمعناه، وهكذا حتى تصل في النهاية إلى أن الكلام مقلوب تماما، وأن الكلام اللي أشيع خلاف الكلام اللي قاله الذي قاله القائل. فالإمام مسلم من احتياطه ودقته وورعه وتحريه وتحقيقه رحمه الله كان يقول: وهذا حديثه، أي وهذا اللفظ الذي أذكره لكم لفظ فلان، اللفظ هذا هو لفظ فلان، أي النص الذي سمعته من فلان. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الإسناد المبارك وهو قوله حاء، أي حاء التحويل كما قلنا. الحاء قال فيها العلماء قولين: القول الأول أنها للتحويل، أي التحويل من إسناد إلى آخر، وهذا هو القول المشهور. القول الثاني أنها يشار بها إلى الحديث نفسه، وهذا القول مرجوح. يبقى حاء تحويل من إسناد لآخر، أن العالم أو الراوي أو الإمام روى ووقع له الحديث بطريقين، بهذين الطريقين. قال الإمام رحمه الله: كان أول من قال في القدر. أول من قال في القدر يعني أول من قال بنفي القدر، أول من قال في نفي القدر، يعني واضح معي؟ أول من قال في نفي القدر، وهؤلاء كما قلنا القدرية، وهم الذين قال فيهم رسول الله فيما رواه أبو داود بسند صحيح: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا سماهم رسول الله مجوس هذه الأمة؟ لأنهم أشبه المجوس، لأنهم أشبه المجوس. لما أرادوا أن ينزهوا الله بزعمهم فنفوا عن الله الشر ونسبوا الشر خلقا إلى غيره. المجوس قالوا إن الله لا يخلق الشر، طيب من الذي يخلق الشر؟ قالوا الكون له إلهان، إله الخي الذي خلق النور واسمه يزدان، اسمه يزدان، والإله الذي خلق الشر اسمه أهرمن، فسموا السنوية لأنهم أثبتوا إلهين، إله خلق الخير وإله خلق الشر. القدرية لم يثبتوا إلهين بل أثبتوا آلهة بأعداد الخلق، لأن القدرية قالوا إيه؟ العبد مستقل بفعل إيه؟ بفعل نفسه، والله ليس له دخل في فعل العبد. هذا كلام القدرية الغلاة اللي هم في الحديث هذا، واضح معي؟ فأثبتوا خالقين بعدد الخلق، لأن المخلوق عندهم هو الذي خلق فعل نفسه، ولا إرادة لله ولا مشيئة له في ذلك. قال: كان أول من قال في القدر، أي قال في نفي القدر. بالبصرة، والبصرة مدينة أنشئت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت قبلة الإسلام في زمانها، وكانت حاضرة العلم، وكانت حاضرة العلم، أنشئت في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. معبد الجهني هذا الذي تكلم، وهو ينسب إلى جهينة ولاء ليس منهم أصلا، وذكرنا ترجمته وأنه أخذ هذه الضلالة عن سوسن النصراني الذي كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر مرة ثانية، أي ارتد عن الإسلام. وكان سوسن هذا هو أول من قال بهذه البدعة، وهي بدعة نفي العلم السابق عن الله، نفي العلم السابق عن الله. قال معبد الجهني: قال يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن. شوف العلماء، وانظر لطلبة العلم لما كانوا يروا المخالفة. النهاردة تسمع الفاجعة تدور في بلدك، طيب هيا ننكر على هؤلاء المخالفين، يقول لك يا عم هو أنا اللي هأصلح الكون؟ واخد بالك؟ المعاصي أخواننا والبدع كيف تنتشر؟ المعاصي والبدع كيف تنتشر في الناس؟ المعاصي والبدع تنتشر بواحد يفعل وآخر يسكت، واحد بيعمل وآخر يسكت، تمام؟ فلما يرى العامل الفاعل أنه لم ينكر عليه أحد يتبجح ويزداد، لكنه لو أخذ على يده من أول ما أظهر البدعة وأظهر المخالفة على الأقل إن لم يرجع عنها سيستخزي بها، يعني مش هيجاهر بها. يعني مثلا لو أن رجل مثلا أحدث معصية معينة مثلا اخترع مثلا بدعة مثلا أو معصية أن احنا لما نعمل أفراح نستورد فيها راقصات مثلا، تمام؟ لو أن أهل البلد كلهم هبوا وقاموا في أول مرة حصلت، واضح معي؟ وأحالوا له العرس كله إلى مأتم، واخد بالك معي؟ إن لم يرجع عن هذا فإنه يستخفي به، يروحوا يشوفوا لهم أي حش في الغيط، واخد بالك معي؟ ويعملوا هذا في الخفاء، أما أن يتبجح به أمام الناس فلا. أنما الإشكال أن العاصي يعصي والناس يسكتون، نحن الذين نصنع المجرمين، المجتمع هو الذي يصنع المجرمين، المجرم لا يصنع نفسه، كما قال الله عز وجل في فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه، وتكلم فوجد بلهاء من الناس، وتفرعا فوجد من ينافقونه ويخشون سطوته، فازداد عتوا واستكبارا. لكن لو أخذ على يديه من أول وهلة ما فعل هذا. السلف كانوا في هذا لهم القدح المعلى واليد الطولة البيضاء، كانوا بمجرد أن تظهر البدعة برأسها أو المعصية. انظر إلى فعل أبي موسى لما رأى الناس يسبحون على الحصى في مسجد رسول الله، دخل المسجد لقى جماعات حلق جالسين حلقات كده، وفي وسط كل حلقة منهم أو في وسط كل حلقة منهم رجل جالس وأمامه كوم من النوى أو كوم من الحصى، سبحوا 10، يقولون سبحان الله 10 مرات، ويعد 10 حصيات، احمدوا 10 فيحمدون 10 ويعد 10 حصيات، كبروا 10. فلما رأى ذلك أبو موسى الصحابي انطلق إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، ووجد الطلاب طبعا أيام طبعا يعني شعور الناس بقيمة العلم، واخد بالك؟ النهاردة الأخ ممكن يبقى قاعد بيشرب شاي وبتسلى تسالي وبيأكل لب وبتاع، وهو في البيت ما بيعملش حاجة، ويبخل عن نفسه أن حتى يخرج بأجر مجلس العلم. يقول أبو موسى: فانطلقت فوجدت الناس، يعني طلبة العلم، ينتظرون طوال فترة القيلولة، استنوا عبد الله بن مسعود ما يطلع، يعني راحوا له بعد الظهر. ابن مسعود طبعا دخل بيته وقت القيلولة في الظهيرة، الجو حار والإنسان بيخفف ملابسه بيرتاح شوية، واخد بالك معي؟ يعني قد يلم مثلا بأهله ويحتاج مثلا أن يخلو بنفسه، وهذا الوقت سماه الله عورة، 3 عورات لكم، فسمى الوقت في وقت الظهيرة عورة، لأن الإنسان يتخفف عادة من ملابسه وتظهر فيه غالبا العورات، واخد بالك معي؟ فانتظر الطلب عند باب ابن مسعود، فقال أبو موسى: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: بعد، يعني لسه مخرج. قال: فلما خرج اكتنفته، دخلت له مباشر، قلت: أبا عبد الرحمن، إن رأيت في مسجد رسول الله أمرا ما كنت أظن أني سأراه، يعني ما كنتش متخيل إن البدع هتظهر بهذه السرعة. إحنا عارفين إن في بدع هتحصل، لكن بالسرعة دي إن البدع تظهر والصحابة ما زالوا موجودين، أبو موسى ما كانش متخيل هذا. قال: لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أني سأراه، وما رأيت والحمد لله إلا خيرا. ما شافش مثلا راقصة بترقص، ولا واحد سكران في شارع، ولا واحد بيزني، إنما رأى قوما يسبحون على الحصى وأخبره. قال ابن مسعود: وماذا قلت لهم؟ أنت لما شفتهم بيسبحوا على الحصى ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك، أنا منتظر كلامك، نأخذ بكلام العلماء، مع أن أبو موسى من كبار من علماء الصحابة أيضا، لكن إنزال الناس منازلهم، واضح معي؟ قال: هلا قلت لهم عدوا خطاياكم وأنا أضمن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ قال: ما قلت لهم شيئا. فانطلق إليهم ابن مسعود فرآهم يسبحوا سبحوا عشرة سبحوا عشرين افعلوا كذا يسبحون والرجل ينقل الحصى. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود وجاء بحفنة من التراب والحصى ورماها في وجوههم وقال عدوا خطاياكم, بدل ما تعد حسناتك دي عدوا خطاياكم وأنا أضمن لكم أنه لن يضيع من حسناتكم شيء. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما قصدنا إلا الخير. كلام اللي أي عاصي وأي مبتدع بيقول, هو احنا يعني قصدنا يا أخي ده ربنا رب قلوب يا أخي, مدام هنا أبيض خلاص على الدنيا السلام, واخد بالك معي, والله ما قصدنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغه, كم من مريد للخير لا يبلغه, لأنه لما سلك إلى الخير لم يسلك الطريق المشروعة, إنما تلاعب في بنيات الطريق ولم يسلك السبيل المستقيم إلى الخير الذي يحبه الله. ثم قال لهم ابن مسعود والله إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب بدعة وضلالة. ما حاجة من اثنين, التسبيح هذا لم نفعله ولم نعرفه في عهد رسول الله, تمام, فإما أنكم أتيتم بشرع هو أفضل من شريعة الإسلام أو أنكم مبتدعة أو أنكم مبتدعة. يقول راوي القصة فكان هؤلاء جميعا يقاتلون الصحابة في ضد علي يوم النهروان, واضح معي؟ فالصحابة والسلف لما كانوا يروا البدعة أو المعصية تشب برأسها بمجرد أن يظهر لها قرن ما كانوا ينتظرون, إنما كانوا يبادرون إلى استئصالها. لذلك استؤصلت شافة بدع كثيرة وعز العلم وانتشر. قال فانطلقت مباشرة بمجرد أن سمع هذا انطلق, تمام. تلاقي الأخ أحيانا يوصل الكلام عن الشيخ يروجه وينشره وهو كاذب ولم يتثبت, ومع أنه الاتصال بالأصل الذي قال أو قيل عنه هذا الكلام لا يكلفه شيئا, لا يكلفه شيئا, لا يتصل ولا يكلف نفسه يستثبت من صاحب الأمر أصلا, إنما كلما سألت أخا من الذي أخبرك يقول لك أخبرني ثقة, وهات الثقة اللي أخبرك, من أخبرك أخبرني ثقة, تمام, وتدخل في حلقة من الأسانيد المفرغة التي كما قال فيها بعض الظرفاء يوما لو رجعنا إلى عصر الرواية لدخل ثلاثة أرباع شبابنا الآن في الضعفاء والمتروكين, تمام, لو رجعنا إلى عصر الرواية, تمام, لدخل ثلاثة أرباع الإخوة النهاردة في الضعفاء والمتروكين, لأن الأخ ينقل بدون سواء بدون تثبت ويقول كلاما على عواهنه بدون ضابط. السلف ما كانوا هكذا بمجرد أن سمع البدعة فانطلقت على طول, وبعدين شوف اللفظ فانطلقت يعني انطلق كالقذيفة من ساعته, ما في شيء اسمه تواني, ما في شيء اسمه تواني. يأخذون على يد المبتدعة وتقوم الدنيا, وكفروهم كما ذكرنا هذا في تفصيل الكلام عن القدر, كفروهم. وهذا هو الكلام الذي يصحح كلام الإمام النووي رحمه الله لما قال في شرح الحديث قال والقدرية الذين ذكروا في هذا الحديث انقرضوا وليس لهم الآن وجود على الأرض. لو حملنا كلام الإمام النووي هذا على ما ذكرته لحضراتكم قبل ذلك وأنا أذكر أقسام القدرية وقلت لكم إن القدرية النفاة انقسموا إلى طائفتين غلاه ومتوسطة, فاكرين الكلام ده؟ غلاه ومتوسطة. ومن أهل العلم قالوا إن القدرية النفاة فرقة واحدة مر اعتقادهم عبر مرحلتين, مرحلة الغلو فلما كفرهم الصحابة رضي الله عنهم وكفرهم الناس رجعوا عن هذا الغلو وهو نفي العلم إلى إثبات العلم وإنكار المشيئة والقدرة, واضح معي؟ انطلق ما يسكت على هذا, هذا دين يا أخوانا, هذا دين. اليوم لما يأتي الشيخ بالفاجعة كل يوم يطلع علينا شيخ من المشايخ بمصيبة, وإذا تكلمت وأنكرت قال لك شوف أصل دول سيئوا الأدب لا يحترمون أهل العلم. طيب لحد إمتى نسكت؟ ده الشيخ وصل الأمر أنه عمال يخبط في الأعراض يقول لك إن لو أنت ماشي بزوجتك وطلع عليك شوية بلطجية ها سلمها لهم وتوكل على الله, أنت هتتعب نفسك ليه يعني؟ معك زوجتك معك بنتك معك أمك أختك طال عليك شوية قطاع طريق ولا شوية شباب من إياهم، قل لهم الحريمة هم تفضلوهم وأي خدمات توكل على الله. طب أعمل كده ليه يعني؟ قال لك لأن حفظ الدم مقدم على حفظ العرض. أنا أسأل نفسي العجب، ليس في هؤلاء أن يزلوا، هؤلاء بشر قد يضل وقد يهتدي، وهذا وارد كما قال ابن مسعود: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. إنما العجب من القطعان الذين يساق وراء هؤلاء الذين هم بالألوف المؤلفة وهم قطعان تساق. هذا الرجل الذي يدعونه، منهم من يدعوه بأنه أعلم أهل الأرض في العقيدة، ومنهم من يدعوه أنه أمير المؤمنين في العقيدة. وقد حدثني بعض أهل العلم، فضيلة الشيخ عشان تبقى المسألة يعني تعرفون، فضيلة الشيخ إسلام زهران، تعرفون أنت الشيخ إسلام، حدثني عن ابن عمه الدكتور طلعت زهران، أقسم لي بالله قال كنا بنجلس مع هذا الرجل، تعرفونه طبعا الرجل، يجلسون معه يقرؤون في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام، قال فإذا مررنا على مسألة خالف فيها شيخ الإسلام ما عنده يغلق الكتاب ويرميه ويقول لك شيخ الإسلام هيبدأ يخرفه، شيخ الإسلام هيبدأ يخرفه. هؤلاء كانوا يتطاولون على الكبير والصغير، لذلك فضحهم الله. ها إن كنا نشتم المشايخ تعلمنا منهم هذا، ونحن وبفضل الله لا نشتم ولا نسب. هذا الرجل الذي قال بإسلام زوجتك لهؤلاء السفلة، أي دليل استدل عليه؟ استدل على أولويات حفظ الضرورات، حفظ ضرورة الدم مقدم على حفظ ضرورة العرض. طيب وماذا يفعل بما رواه أصحاب السنن بسند صحيح أن رجلا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. جاء رجل يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تؤتيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. كلام ده لما يقال مثله في المال، ماذا يمكن أن يقال في العرض؟ إذا كان هذا في حفظ المال، ما يمكن، ماذا يمكن أن يقال في العرض؟ أما مر هذا الحديث على هؤلاء يوما وترى الناس يسكتون، بل وترى الذين يساقون في كل مرة، يقول لعل الشيخ له مراد معين أو غرض من الحديث. أي غرض يا هؤلاء؟ السلف كانوا إذا شبت الفتنة أو البدعة أو المعصية برأسها كانوا ينتصبون كلهم، وما يقر لهم قرار. يقول سفيان الثوري، وقد ذكرنا هذا قبل هنا: كنت أرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأتبول دما، أي من شدة الكمد، أنه شاف معصية ومعرفش ينكره، يتبول الدم. فيقول حميد بن عبد الرحمن أو يقول يحيى بن يعمر: فانطلقت يعني يدلك على مدى الإسراع ومدى الهمة ومدى العزيمة الماضية في الإنكار على أهل البدع والمخالفات، ولو كلفنا ذلك حياتنا، ولو كلفنا ذلك حياتنا. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمياري الإمام رحمه الله حاجين أو معتمرين، يعني خرجنا للحج أو للعمرة. طبعا هم لم يخرجوا للحج أو العمرة، إنما خرجوا ليقابلوا واحدا من أصحاب رسول الله، لكن يحج ويعتمر وهو هناك. حاجين أو معتمرين، الشك من الراوي، قال هو يحيى، قال: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، لو لقينا، وفي الرواية الأخرى لو وفق لنا، لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، وده رد العلم إلى أهله، رد العلم إلى الرؤوس لما وقعت الثورة عندنا في مصر، واخد بالك، وجعل كل داعية من هؤلاء الدعاة الفشلة نفسه ورأسه إدارة دعوة مستقلة، إدارة دعوة مستقلة، تمام. وعاتبنا عليهم في ذلك وقلنا لهم: هل كان كثير عليكم تعملوا دعوة مثلا لأحد أكابر علماء زي الشيخ البراك، زي الشيخ الفوزان، زي الشيخ اللحيدان، ويأتي يستضاف في قناة واحد من قنواتكم، ها، يبين المنهج في مثل هذا، ما أعجبهم هذا الكلام، ولا أصغوا له ولا التفتوا له. واضح معي؟ نرد العلم إلى أصحابه، إلى أهله العالمين به. إذا اختلفنا في مسألة نرجع العلماء، لو وفق لنا، مع أن حميد بن عبد الرحمن ده إمام، إمام، ويحيى بن عمر إمام، هؤلاء أئمة كان الواحد منهم يزن أمة بل أمم من أمثال هذه الأجيال، ومع ذلك ما يتكلم من تلقاء نفسه. لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، من أصحاب رسول الله؟ الذين نزل فيهم القرآن وهم أدرى بمراد الله منه بنا، أو به منا. واضح معي؟ أدرى بمراد الله من كلامه منا. سألنا الصحابة لما خرج الخارجون على الحاكم وأطاحوا بالحاكم، هل سألوا الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ يقول لك الصحابة كانوا بيخرجوا، ويخرج الكذاب فيقول الخروج على الحاكم الظالم فيه قولان لأهل الله للسلف. طيب من الذي قال بجواز؟ يقول لك عبد الله بن الزبير. يا رجل، ده حتى يعني كانت أمك وأمي رحم الله أمواتنا وثبت الله أحياءنا على الحق، كانت بتقول في المثل بتاع زمان كده، كذب مساوي أحسن من صدق إيه؟ ها؟ ملخفن أو ملخبط. الذهبي لما ترجم لعبد الله بن الزبير، والإمام ابن كثير لما ترجم لابن الزبير في البداية والنهاية، قال: ودخلت سنة كذا وفيها كانت خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير دخلنا بويع له بالخلافة بعد موت معاوية ابن يزيد بن معاوية، بالك، بايعته الدولة كلها، الأمة الإسلامية كلها، وظل أمير المؤمنين 6 سنين، تمام، إلى أن خرج عليه عبد الملك بن مروان مع بعض أهل الشام، وبدأت الفتنة تكبر تكبر حتى انتهى الأمر بقتل عبد الله بن الزبير وغلبة عبد الملك بن مروان. يبقى عبد الله بن الزبير لما حارب عبد الملك بن مروان لم يكن خارجي، إنما كان أميرا مستقرا. هؤلاء لا يدرون ماذا يقرؤون ولا يعرفون شيئا. وإذا أنكرت أيضا يقول لك أنت تسيء الأدب. قال: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، هذا فيه رد العلم إلى أصحاب، مع أن الذي سيرد العلم هذا إمام. كان الإمام أحمد رحمه الله يسأل في مسألة، يقول: أتهيب أن أقول فيها بشيء لا أعلم لي فيها سلفا. الإمام أحمد يسأله في مسألة، يقول له: أنا ما أقدرش أفتي. ليه؟ عشان لم يسمع أحدا من أهل العلم قبله تكلم في المسألة دي، واخد بالك؟ فما كانوا يتكلمون من تلقاء أنفسهم. لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يردون العلم إلى أهله ويسألون حتى يكون بيننا الأدلة الشرعية فلا نختلف، لأن المختلف على الأدلة الشرعية هذا صاحب هوى، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، نرد المتنازع فيه إلى كلام الله وكلام رسوله، هذا هو المرد. لأن المرد لو كان للأهواء فإن الأهواء بأعداد الناس بل أكثر من أعداد الناس، الشخص الواحد قد يكون له أكثر من هوى، تمام، فالأهواء أكثر من أعداد البشر وليست هي العاصمة. العاصم أن ترد الحق أو أن ترد النزاع إلى كلام الله وكلام رسوله، لا إلى الأهواء فإن الأهواء تختلف، ولا إلى الأعراف فإن الأعراف تختلف، فما يعرفه الناس اليوم ينكرونه غدا، هذا معروف. واضح معي؟ فنرد إلى كلام الله وكلام رسوله. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر. فوفق لنا عبد الله ابن عمر. عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل، أحد أكابر مفتي الصحابة، أبو عبد الرحمن الرجل الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله طيب لا يزكي ولا يثني إلا على طيب، كما في الصحيحين من حديثه قال: كان الناس يتراءون الرؤى فيقصونها على رسول الله فيعبرها، فكنت أتمنى أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله فيعبرها. قال: فبينما أنا نائم ذات يوم في مسجد رسول الله، هذا قبل أن يتزوج، قال: إذ أتاني آتيان، فأخذ بضبعي، يعني أمسك بضرعيه، وانطلق بي حتى أوقفاني على النار، يعني أوقفوا على حرف النار، شفير النار. الحديث قال: فلما قمت قصصتها على حفصة، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح، لو كان يقيم الليل. قال: فما تركت قيام الليل بعده. لو كان يقيم الليل، يقول عبد الله: فما تركت قيام الليل بعده. وعبد الله بن عمر هو أفضل أبناء عمر بن الخطاب وأشهرهم، يعني إذا ذكر ابن عمر بإطلاق هكذا فالمراد به عبد الله، المراد به عبد الله. وكان عبد الله هذا كان من أجد الناس في أخذ الحق والوحي، يعني قرأ قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكانت له جارية يقال لها رميسة، وكانت من أحب جواريه إليه، فنادى على نافع، ونافع غلام ابن عمر، نافع غلام ابن عمر اللي بيروي عنه مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، واضح معي؟ فأعتقه وأعتقها وقال: يا نافع زوجتك رميسة. وكان نافع أفضل غلمانه أي أفضل عبيده، وكانت رميسة أفضل إمائه. وضاعت منهم يوما ناقة كوماء يعني من أحسن النياق، وبحث عنها فأعياه البحث فقال هي في سبيل الله أو هي لله، ودخل المسجد. فما إن دخل المسجد حتى قالوا له وجدناها يا أبا عبد الرحمن، فلما قالوا وجدناها التفت وأراد أن يخرج ليراها، فوضع رجله الشمال في خارج المسجد وما زالت رجله اليمنى داخل المسجد، وتذكر أنه نذرها أو أوقفها أو تبرع بها لله، فقال أستغفر الله، قلت هي في سبيل الله، وأبى أن يخرج ورجع. كانوا من أقوى من الناس بالحق، ومن أثبت الناس على الحق، ومن أقوى من الناس في وجه أهل البدع. يروي الإمام الترمذي بسند صحيح أن أحد أهل الشام أتى إلى عبد الله بن عمر وقال ما تقول في المتعة، أي في المتعة بالعمرة إلى الحج، فقال أمر بها رسول الله، يعني العمرة تمتع بالعمرة إلى الحج جائز، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. عمر رضي الله عنه كان في أول قوليه كان ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال له أمر بها رسول الله، فقال له الشامي إن أباك ينهى عنه، إن أباك ينهى عنه، أبوه ده اللي هو عمر بن الخطاب، يعني أبوه عمر بن الخطاب الذي قال فيه رسول الله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يكن بعدي محدثون أي أنبياء فعمر، يعني لو كانت النبوة بعد رسول الله لكان النبي بعده عمر، واضح معي؟ مش مجرد شيخ عشان لما ننكر عليه الدنيا تقوم، لا. قال إن أباك ينهى عنها، فقال له ابن عمر يا هذا أرأيت إن جاءك أمر قال فيه رسول الله وقال فيه أبي، أمر من تتبع، مسألة معينة قال فيها رسول الله بقول وقال فيها أبي بقول، قول من تتبع؟ قال قول رسول الله، مسألة مش محتاجة علم يعني، قول رسول الله، قال أمر بها رسول الله، أمر بها رسول الله. وجلس رجل بجواره مرة بجوار عبد الله بن عمر فعطس الرجل اللي عطس يعني، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن أن حبيبنا قلنا دي مخالفة بقى، يقول شوف بحرموا الصلاة على النبي، واخد بالك؟ زي ما كانوا زمان كده يقول لك كانوا بحرموا الخيار، مش كانوا بحرموا الخيار زي كده يعني، تمام؟ حرموا الصلاة على النبي. وبعدين دي من أشهر أخلاق أهل البدع اللي هي طريقة الحيد عن مسألة محل النزاع، تمام؟ يحيد بك عن مسألة تانية خالص غير اللي انت فيه، واخد بالك؟ إذا ما كنتش يقظ جدا وأنت تناقش أهل البدع تضل ويضللون عليك ويضللونك وتخسر كثيرا من أتباعك بسبب مكر هؤلاء. ابن عمر لما سمع يصلي على النبي قال وأنا مثلك أقول والصلاة والسلام على رسول الله، عشان ما تتفزلكش يعني وتفكر أن أنت لوحدك اللي بتصلي، يعني إحنا برضو بنصلي أحسن منك برضو، ونحن نقول والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، إحنا ما تعلمناش كده أصلا، نتعلمنا لما نعطس نقول الحمد لله فقط، أنت جبت الصلاة دي منين؟ لكن ما هكذا علمنا رسول الله. كانوا أمهر الناس في إنكار البدع والمخالفات، واضح معي؟ وكان هذا من توفيق الله لحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن عمر أن وفق لهما أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي. الاختناف هو أن يمشي أحد عن يمينه وأحد عن شماله، وهي دي الطريقة التي حس عليها السلف طلبة العلم إذا مشوا مع الفاضل من طلاب العلم النابهين أو مع الشيخ أن يحتفوه بهذه الصورة، أن يحتفوه بهذه الصورة، يعني لا تتقدم عليه فإن هذا من سوء الأدب، واضح؟ ولا تبطئ في مشيك دونه حتى يضطر أن هو يعني يقف عليك، فإن هذا أيضا من سوء الأدب، بل يكتنف، بل يكتنف. وكان الطلبة هكذا مع علمائهم ومع شيوخهم. فمما من طرائف ما يذكر في ذلك قصة محمد ابن مسلمة القعنبي. وكان محمد ابن مسلمة القعنبي، محمد ابن مسلمة القعنبي ده أحد رواة الموطأ إخواننا، أحد رواة الموطأ الإمام مالك. وكان أشرب النبيذ على طريقة أهل العراق، كان معاه شلة كده صحبة لسه قبل ربنا ما يهديه يعني، وصهروا بقى وبتاعوا. ففي يوم قاعدين كده في الطريق، فمر شعبة ابن الحجاج ومعاه الطلبة. شعبة ركب على حمار، وطبعا الطلبة محدقين بالحمار، اللي ماسك مثلا طرف البرزعة، واللي ماسك الركاب بتاع الحمار، واللي ماسك ذيل الحمار، واللي ماسك ودن الحمار. أبو مين بقى اللي يطول بقى حتة من الحمار اللي الشيخ رجل، تمام؟ شعبة هذا أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث. فطبعا القعنبي لما شاف المنظر ده، المنظر لفت نظره، يعني مين ده يعني؟ فوقف، طلع الايه؟ قرن الغزال، واخد بالك معي، طلع الخنجر السكينة يعني، وقال: من أنت؟ أو ما هذا؟ فقال له الطلبة: محدث. قال: وما محدث؟ يعني محدث؟ انت عايز بقى ايه؟ نحكي له الحكاية من ايه؟ من أولها تاني خالص بقى، ده راجل فاضي بقى دي، واخد بالك معي؟ وما محدث؟ قال: يحدث الناس بحديث رسول الله. قال: حلو، حدث، واخد بالك، ما دام بتحدث الناس بحديث رسول الله حدثني بقى، تمام. قال: انك لست اهلا لهذا. قال: حدثني والا اجرحك، يعني هتحدثني ولا، واخد بالك معي؟ هذا يقول شعبة بن الحجاج. شوف شوف فقه العلماء بقى. قال شعبة وساق اسنادا وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بقي من كلام النبوة الاولى، وهذا حديث صحيح، إنما بقي من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. واضح معي؟ طبعا معنى إن لم تستحي فاصنع ما شئت معناها عند الناس إن الإنسان لو رفع برقع الحياء يصير صفيقا فيفعل ما يشاء، مش كده؟ لا، دي مش معنى، ده أحد المعاني، وإن كان هو المعنى الأبعد. المعنى الصحيح الذي قال فيه العلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا كان الفعل الذي ستفعله طاعة لله وليس مما يستحى منه فاصنع ما شئت منه ولا تبالي أحدا، ما دام إنه طاعة. أما إحنا لما بنقول لك رب لحيتك، بنقول لك أنا مكسوف من الناس، وهيقولوا طاعة، شوف والبس النقابة أنا مكسوفة من الناس، هذا لا يستحى منه. ما دام إن اللحى لا يستحى منها، والنقاب لا يستحى منه، والخمار لا يستحى منه، اصنع ما شئت، يعني صلي، انتقبي، التحي، واصنع ما شئت، لا تستحي، لأن هذا ليس مما يستحى منه. فكان هذا الحديث هو سبب التزام محمد بن مسلم القعنبي وسبب دخوله في العلم. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفته أنا وصاحبي. وإحنا قلنا هذا طريقة أو أدب طلبة العلم حول الشيخ أن يحتفوه أثناء المشي. لكن طبعا هذا في الشيخ يقن، هذا إذا كان شيخا، تمام؟ لأن بعض الإخوة عندهم إسراف وغلو، كل أخ إيه جلس على الترابيزة فكرونه شيخ ويلتفون حوله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنها زلة للتابع وفتنة للمتبوع. مسألة إن الناس تطأ عقبك وتمشي والناس روح وراك بقى وتعوى القصادي، هذه فتنة للمتبوع وزلة للتابع، وزلة للتابع. ورأى رجلا تبعه الناس، أو كان عمر إذا رأى رجل اجتمع رجلا اجتمع عليه ثلاثة أو أربعة علاه بالدرة، يعني ضرب هذا الطالب بالدرة على رأسه، وقال: إنها فتنة للمتبوع ومزلة للتابع. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. يحيى ابن يعمر يقول: فظننت أن صاحبي، صاحب اليمين اللي هو حميد بن عبد الرحمن، تمام، حميد بن عبد الرحمن ده خلنا تلميذ معاوية بن أبي سفيان، تلميذ معاوية وتلميذ الصحابة يعني، تمام. قال فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي. طيب هو ليه ظن كده؟ هو يعني بيعلم الغيب؟ مين اللي عرفه أنه صاحبه أن صاحبه سيأكل الكلام إليه؟ ما جاء الذي حمله على هذا الظن يعني، ما جاء في الرواية الثانية قال لأني كنت أبسط منه لسانا، يعني كان أقوى في البيان والعرض الحجة من حميد بن عبد الرحمن، أخذ بالك؟ ودي برضو فيها درس وفائدة، أن احنا لما نضع الرجال نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس هذا غضا للمفضول، لا. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وعبد الله بن زيد اللي نحن عندنا في الصحابة اثنان، عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وعبد الله بن زيد ابن عاصم المازني. كيف تفرق بين عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد؟ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ليس له في كتب السنة إلا حديث واحد فقط، اللي هو حديث الأذان، اللي هو حديث الأذان، لم يروي في كتب السنة مطلقا إلا هذا الحديث. قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة وقال كيف نصنع إذا أردنا أن نوقظ أو أن ننبه الناس إلى الصلاة، لما نحب ننبه الناس أن الصلاة دخلت نعمل إيه؟ فقال بعض الصحابة نضرب بالبوق، نضرب بالبوق يعني زمروا يعني. فقال النبي هذا شعار اليهود وكره أن يفعله. فقال بعض الصحابة ندق الناقوس اللي هو الجرس بتاع الكنائس هذا، فقال النبي هذا شعار النصارى وأبى أن يفعله. فقال بعض الصحابة نشعل نارا، نشعل نارا كل ما يجي وقت صلاة نجيب شوية حطب ونشعل نار، تمام. فقال النبي هذا شعار المجوس الذين يعبدون النار، وكره أن يفعل هذا. وانفض المجلس هذا بدون أن يتفقوا على ماذا سيفعلونه لتنبيه الناس للصلاة. يقول عبد الله بن زيد هذا فانطلقت فنمت، فأتاني آت في المنام ومعه ناقوس، معه جرس زي بتاع النصارى ده. فلما رأيته معه قلت رحمك الله بعني هذا، يعني بع لي هذا الناقوس. قال وما تصنع به؟ قال نوقظ الناس به للصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من هذا؟ قال بلى. فلقنه الأذان، ما الله الإيه؟ لقنه الأذان اللي احنا بنأذينه الآن في المساجد دي، تمام؟ طبعا لو احنا كده على القانون بتاعنا من أحق واحد يأذن؟ عبد الله بن زيد، لأنه هو اللي شاف الرؤيا والله اختصه بالوحي، وهذا كان وحيا من الله كما قال رسول الله، لأن عمر رأى نفس الرؤيا لكن سبقه عبد الله بن زيد إلى رسول الله. فلما جاء عمر وقص نفس الرؤيا قال الرؤيا قال النبي لعمر سبقك بها الوحي، فالذي جاء لعبد الله بن زيد وجاء لعمر ده وحي من الله، تمام، بإقرار النبي له، واضح معي؟ ودي كانت صورة من ضمن صور الوحي لما ذكر العلماء أنواع الوحي الذي كان يأتي رسول الله. لما جاء عبد الله بن زيد وأخبر الرسول بهذا قال النبي هذه رؤيا حق، اذهب فألقه بلالا. أه؟ ألقي هذا الكلام لبلال، خلي بلال يحفظه. طب ليه؟ تمنى أزنه، هو بلال مش راجل وانا راجل، ما نسيد الرجال، تمام، زي ما بقوله النهارده، ما بقول لك ابن عباس بيقول على كلام الله أنا أقول، ابن عباس رجل وأنا رجل، يعني يجعلون الرؤوس بالرؤوس. قال ألقيه بلالا، يعني علموا لبلال ليؤذن به. لماذا؟ قال فإنه أندى صوتا منك، صوته أحسن منك يعني، تمام، صوته أندى منك يعني أقوى في الإيصال وأجمل في الأداء. لا عبد الله زعل ولا قال يعني بفضل فلان علي ولا الكلام ده كان موجود أصلا، تمام. ايه الاشكال ان يبقى فيه مثلا امور تنظيميه، اداره في المسجد، فلان يؤذن، طب لو غاب يبقى فلان، فلان يئم لو غاب يبقى فلان، فلان مسؤول عن كذا لو حصل له ظرف يبقى فلان. ايه المانع ان احنا نوزع الادوار ونتناوب هذا، واخد بالك معي؟ وليس معنى ان احنا اعطينا فلانا دورا ان احنا بنغض من حق من منعناه هذا، لا، انما الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني النبي لما أرسل مصعب بن عمير، أمصعب بن عمير لما أرسل للمدينة أكان أفضل من الصديق؟ لم يكن أفضل من الصديق، تمام؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي الرجل المناسب للمهمة التي تناسبه، وهذا فن، فن من فن الإدارة، فن من فن إدارة الدعوة. قال: فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام، أو قال: لأني كنت أبسط منه لسانا، قال: فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، لأنه كان عنده علم اللي هو حميد بن عبد الرحمن أنه هو أبسط منه في الحجة اللي هو يحيى بن عمر يعني، وكان لو تكلم سيفصح أكثر ويبين المسألة بأبعادها أكثر من بيان حميد بن عبد الرحمن. فهذا الذي ترجح بسببه عند يحيى بن عمر أن حميدا رضي الله عنهما سيكل الكلام إليه، واضح معي؟ فقال اللي هو يحيى بن عمر: أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن على النداء يعني، يعني يا أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن. ويا أبا عبد الرحمن ده منادى علم مركب، واضح معي؟ منادى علم مركب، فيكون بفتح أو بنصب أوله، يا أبا، مش يا أبو ولا يا أبي، يا أبا عبد الرحمن، وتكون على بحذف حرف النداء هكذا، وتكون أيضا على النداء أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن. وهذه كنية عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إنه قد ظهر قبلنا ناس، ما قالش بقى لا، لا حقر من شأنهم، لأن دايما أهل البدع أهل زلة وصغار. وقال النبي عليه السلام ويبين أشراط الساعة، قال: إن من أشراط الساعة أن يأتي العلم من الأصاغر، من أشراط الساعة أن يأتي العلم من الأصاغر. العلماء قالوا: ما الأصاغر؟ قالوا: الأصاغر أهل البدع، الأصاغر أهل البدع، تمام؟ حتى ولو كان عنده 200 سنة، تمام؟ وانت طالب علم عندك 15 سنة أنت الأكابر وهو الأصاغر، تمام؟ يبقى شوف المنهج بيرفعك إزاي، شوف لزوم المنهج بيرفعك إزاي، تمام؟ والحيد عن المنهج كيف تضعهم، أثبت، أسأل الله أن يثبتنا وإياك. فالأكابر أهل السنة وإن كانوا غلمانا، والأصاغر أهل البدع وإن كانوا كبارا، هم الأصاغر. وهذا لأنهم حملوا أصاغر العلم، بل وحملوا فاسد العلم الذي لا ينفع عياذا بالله. لذلك حقر من شأنهم وقال: إنه قد ظهر قبلنا ناس، يعني نابتة ما لهمش وزن يعني، بس إحنا أتينا عشان نعرف الطريقة الشرعية في الرد حتى نستثبت ويكون لنا سند. خليك دايما إيه؟ مسند، خليك مسند، يعني اتصل بسلفك، اتصل بسلفك. وهذه كانت أعظم الخيانات التي خاننا بها هؤلاء، أنهم قطعوا صلتنا بالسلف، قطعوا صلتنا بالسلف. والله الذي لا إله غيره سلم ما يدخل على الـ على الـ الكمبيوتر ولا الموسوعات الإلكترونية في الجامعة للكتب ويرى الكتب التي ألفها السلف في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد بمئات الألوف، بمئات الألوف. يعني الإنسان لما بينتهي من الرسالة في العقيدة وعشان يبدأ في رسالة تانية ممكن يخل له بتاع أسبوع يختار، عنده قائمة تقدر بالألوف من الكتب. احنا كنا فين عن هذه الكتب يا اخوان؟ اين كان هؤلاء السلف واين كنا؟ اريدك ان تكون مسندا في كل شيء، وعاوزك تكون طالب علم، طالب علم شمولي، عندك اصولك راسخه، مش كل ما يجي واحد من اهل البدع يناقشك تقول له هنراجع المساله وهنشوف لا، خلي علمك شامل محيط كده، شامل علم ملم باصول العقيده، بتبقى انت عندك اصول راسخه، اي واحد جاي يهز هذه الاصول حاكمه للاصل، مش كل واحد كلم تقول هنروح نراجع المساله. طالب المساله ده هيفضل اعرج طول عمره، مش هتعلم. خد المنهج كده بشموله، اقرا كتاب كتاب واثنين وعشرة ومية، ولا تمل القراءه في كتب السلف، وانظر الى شمول المنهج حتى تقف على هذا العلم. قال: ناس يقرؤون القران، يعني برضو ايه، لان بعض الناس لما بتيجي تتكلم مثلا على الجماعه بتوع الاخوان مثلا ويقول لك انهم عندهم مثلا مخالفات وعندهم اشياء في العقيده وعندهم او مثلا التبليغ والدعوه او اي اي اي جماعات من الجماعات اللي فيها عندها اشكاليات في المنهج او في السلوك او نحو ذلك. بعض الناس يقوم يعترض عليك، يعترض بعده اعتراضات. الاعتراض الاول يقول لك انت ازاي بتتكلم كده على الاخوان، وانا اعرف ناس منهم مثلا، يعني انا ما اقصدش الاخوان على وجه خصوصي، اقصد اي طيب ازاي بتتكلم كده على الصوفيه، تمام؟ وانا اعرف اناسا في الصوفيه لو استمطرنا المطر بدعائهم لامطرنا. اعرف رجل صالح جدا، رجل على الخط المستقيم، لما كنا بنبني المسجد هو اتبرع بنص مليون، ولما كنا مش عارف نرسم الطريق اتبرع باتنين مليون، ولما رجل انا اعرفه، انا شخص اعرفه، نقول له يا هذا اهل العلم لما يتكلمون في اهل البدع لا يتكلمون في اشخاص، لا يتكلمون في اشخاص، انما يتكلمون في ايه؟ يتكلمون في مناهج، تمام؟ احنا لما نقول الاخوان عندهم مخالفات منحرفون، ما بقولش فلان ده بالذات منحرف، بقول منهج الاخوان اللي هم عليه ده منهج منحرف. فاهل العلم لما يتناولوا اهل البدع يتناولون مناهج، لا يتناولون اشخاصا، لا يتناولون اشخاص. قال سفيان الثوري على بعض الصالحين، قال ما رايت اكذب على رسول الله من هؤلاء الصالحين. عشان انت بتقول بس انا اعرف واحد صالح، صالح لكن مش من اهل العلم، ليس من اهل العلم، ايه دخله بالعلم هذا؟ سفيان يقول ما اعلم اكذب على رسول الله من هؤلاء الصالحين. رجل صالح ما بيسيبش المسجد، لكن مش متعلم اصلا، مش من اهل العلم، كل ما يسمع حد بيقول قال رسول الله او اي كلام حلو ينسبه للنبي، وهو له عارف ده حديث ولا مش حديث، ما عندهش علم، ليس عنده هذا، مع انه صالح نقول هذا جاهل ما يعرفش حاجه، تمام؟ ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران، اهو يعني بقرا القران وبقرا السنه وعنده برضه، ما هو عنده علم. اوعى تفكر ان صاحب البدعه هيجي يقول لك سيب السنه وتعالى اعتنق البدعه، لا، لازم يحسن لك الكلام الاول ويجيب لك ايات ويجيب لك احاديث زي ما تكلمنا وبينا هذا الكلام قبل ذلك، تمام؟ الجماعه اللي هم بتوع القدريه اللي هم نفاة القدره والمشيئه عن الله يقول لك هل تتخيل، هل تتخيل أن الله عز وجل يفعل الشر؟ ربنا ممكن يفعل الشر؟ تقول له طبعا لا، يقع في أفعال الله شر، إزاي الكلام ده؟ يقول لك أهم الجماعة اللي بسموا نفسهم أهل السنة ده بيقول الكلام ده، تمام؟ أما أنت وأنت عايز إيه يعني؟ يقول لك أحنا ننفي الشر عن الله وننسب الشر للعبد، فالعبد الذي خلقه، وربنا ما خلقش الشر هذا، العبد استقل بفعل نفسه، لما زنى زنى بغير إرادة الله ولا مشيئة الله والله ما قدر هذا، لما عصى عصى بغير مشيئة الله ولا إرادة الله والله ما كان يعلم ولا كان، إلى آخر هذا، تمام؟ يقوم يدخل لك مدخل شيطاني كده عشان إيه؟ يلبس لك البدعة في زي الشرع فتنطلي عليك. دي طريقة أهل البدعة، دي طريقة أهل البدعة، يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم. الرواية الثانية ويتقفرون العلم. الرواية الثالثة ويتقعرون العلم، وهذه كلها روايات صحيحة، تمام؟ يتفقرون اللي هي عندك بالفاء والقاف بعدها، يطلبون معناها يطلبون ويتتبعون، وقيل يجمعون العلم. والرواية الثانية اللي هي يتقفرون يعني يبحثون، واضح معي؟ أو اعكس يتقفرون بالقاف، فالفاء معناها يطلبون ويتتبعون، وقيل يجمعون. الرواية اللي عندك في الصحيح يتفقرون بفاء وقاف، يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه. يتفقر عمال يفقر كده في الايه، يبحث كده طلع لك غوامض المسائل، تمام؟ زي مثلا كده ايه، الجماعة اللي هم خط بقى الحداثية والعلمانية، ابراهيم عيسى والزبين دول، يقولون كده كل فترة، والواد اسمه اسلام بحيري والجماعة دول يجوا غطسون كده غطسة وطالع بإيه مثلا، يعني بمسألة رضاع الكبير، مسألة إيه رضاع الكبير، ويجيبوا مثلا قصة سالم مولى أبي حزيفة، واخد بالك، وأن النبي أمره أن ترضعه امرأته، واخد بالك معي، ليكون ابن الله في الرضاع، قال لك أهو، واخد بالك معي، أنت بقى لو لك صديق عز عليك ولا بتاع، واخد بالك معي، ومن تشهد عليك تفرجه، خلي مراتك ترضعه، واخد بالك معي، خلي زوجتك ترضعه، ممكن يبقى صديقك مثلا مديرك في الشغل، واخد بالك معي؟ اكبر منك بعشرة 15 سنه مثلا وتاخده لمراتك ترضعه. ده كلام اسلام بحير مش كلامنا، الكلام ده ناس بتقوله، كلام هذا في ناس بتقوله على وسائل الاعلام، واخد بالك معي؟ قال طب يا مساله رضاعه الكبير ده انتوا ليه فتحتوها اصلا؟ المساله دي انا عايز افهم انتوا لماذا فتحت هذه المساله؟ ده تقفر العلم، يبحث على مساله كده من غرائب المسائل الناس لا تحتاج لها الان، وليس لها الان في حياه في واقع الناس عمل، تمام؟ الا اذا وقعت وجدت واقعه مشابهه، وسياتي لها كلام ان شاء الله، واخد بالك معي؟ ماشي نتكلم فيه، اما ليس للناس فيها حاجه تفتح ليه؟ لماذا تلبس على الناس؟ يتقفر، يجيب لك مسائل غريبه كده، يجيب لك مسائل عجيبه كده، ده اسمه تقفر، يغطس كده يطلع ايه مساله غريبه ويبدا يتكلم على الناس. طب اتكلم ليه؟ اما انه عشان يلبس على الناس امرهم، تمام، واما ليتعالى على الناس. كل ما قعد في شويه اخوه كده واخد بالك يجي فاتح المساله دي. ايه رايكم بقى في قصه رضاع الكبير؟ ايه رايكم مثلا في مساله الموازنات؟ بعض الاخوه ما يعرفش اول مره اسمع الموازنات، يعني ايه الموازنات؟ يعني في حاجه في الدين اسمها موازنات؟ فيه الموازنات دي في القران الكريم؟ يعني الكلمه دي وردت في القران ولا في السنه؟ اول مره يسمع عليه تقوم تقول له يعني ايه الموازنات؟ يقول لك ده انت راجل جاهل بقى، ده انت راجل ما انتش عايش في الدنيا خالص يا عم الحاج، شوف لك تربه بقى وموت، واخد بالك؟ وبيسموا نفسهم اخوه وطلبه علم، ما انتش عارف الموازنات؟ ابقى تعالى جابني لو نفعت، واخد بالك معي؟ ياتي بمثل هذا الكلام الذي يعني كما يقال يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، واخد بالك معي؟ ولو انك كلمته بالمصطلح الشرعي في هذه العباره هتلاقيه فاهم اكثر منك واحسن منك واكثر ادله منك، تمام؟ لكن المسائل هو لما بيدور على الغرائب دي عشان يعجزك، عشان يعجزك. ممكن يبقى مثلا طالب علمي بيتكلم مثلا، مرت مساله في ثنايا كلام، هو عاوز يظهر بقى قدام الناس انه طالب علم، وعشان يعرف المسجد ان هو عنده علم يعني، يقوم يرفع ايده ويقوم بقى يحرج المتكلم، والمساله ما فيهاش دليل، والمساله عاريه عن الدليل، والكلام ده كلام غير منضبط. طيب عندك ملاحظه؟ عندك شيء من هذا؟ الادب كما كان السلف يفعلون. مالك بن انس الامام صاحب المذهب افتى في المجلس في مسجد رسول الله لما ساله الطلبه عن تخليل الاصابع، قال بحرمه تخليل الاصابع في الوضوء، افتى بالحرمه، تمام، مع ان تخليل الاصابع ده واجب فرض، تخليل الاصابع في الوضوء فرض، مالك افتى انه حرام. ما قامش بقى الطالب وهد الدنيا وقال له انت بتفهمش وانت مش عارف ايه وازاي قعدت على الكرسي ده الى اخر هذا، لا، بعد ما خلص الدرس اختلى بالامام وقال يا امام كيف تنهى عن تخليل البراجم، اي تخليل الاصابع يعني، وفيها حديث؟ فقال مالك واي حديث؟ حديث فين؟ فساق له الاسناد الحديث، فقال مالك سبحان الله هذا حديث حسن، حديث حسن يعني حديث صحيح يعني، لان الحديث الحسن اللي هو التعريف الاصطلاحي اللي هو الحسن والحسن الغير ده لم يظهر الا بعد ذلك، تمام، هذا حديث حسن وما علمت به الا الساعه. ورجع في الدرس اللي وراه اعلن ورجع وقال بموجب الحديث، تمام. فالذي يتقفر هذا العلم ده سبحان الله تراه هكذا منكوسا الى ان يموت، لا يفلح مثل هذا الطالب اللي هو دايما بيبحث عن غرائب العلم ده لا يفلح ابدا، يراه كده كالغراب دائما يبحث على العفن ولا يوفق للعلم الصالح ابدا ولا ينتفع به، دائما يبحث عن الغرائب. خد بالك اخوانا، العلم لوحده لا ينفع، لازم العلم يتوج بحسن قصد وباخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. العلم يا اخوانا تحصيل المسائل الجافه لا تصلح. انت لما بتقرا في تراجم العلماء يقول لك كان اماما في التفسير، كان اماما في الحديث، كان اماما في الاصول، كان اماما في الفقه، كان اماما في العربيه، كان اماما وكان اماما في العباده والولا، كان يقرا القران كل سبع ليالي او كل ثلاث ليالي، وكان يصلي في كل ليله 30 ركعه او 40 ركعه الى اخر هذا. يا اخوانا العلم ده ان لم يحملك الى الله فلا خير فيه. قالت ام سفيان الثوري يا سفيان لا تكتب 4 اسطر، ها مش 50 كتاب، 4 اسطر، حتى تقف وتنظر هل زاد ذلك في ايمانك. العلم اللي انت طلبته النهارده ده جربك من ربنا، قربك من الله عز وجل، فإن كان فتقدم وإلا فلا تتعن، يعني متعبش نفسك، لأن عل لا يقربك من الله هذا وبال، وبال عليك، لأن حج عليك. جاء طالب لأحد العلماء فسأله فأفتى، وسأله فأفتى، وسأله إلى أن أكثر عليه. فقال له الشيخ بعدما ضجر منه: يا بني، تعمل بكل ما تسأل عنه؟ الأسئلة أنت 20-30 سؤال دول أنت بتعمل بيهم؟ يعني لما أعرض عليك الإجابة هل تتعبد لله بمقتضى الإجابة هذه؟ قال: لا. قال: إذن فماذا تفعل بكثرة حجج الله عليك؟ تعمل بإيه؟ يبقى تعلم العلم لتعمل. إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. والنبي قال في بعض أحاديثه: وأول علم يرفع من الناس الخشية. العلم ما حملك على خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. المفترض كلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد الإنسان بالله علما، كلما ازداد من الله خشية، كما قال النبي: أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. ليه؟ لأنه أعلمنا بالله عز وجل. المسألة مش مجرد تحصيل مسائل، ما هم يقرؤون القرآن ويتقفرون، يعني عنده فن في البحث، يعرف يغطس يطلع مسألة ما سمعت عنها ولا آباؤك الأولون، تمام، يطلع مسائل أول مرة تسمع عنها، واخد بالك؟ ومع ذلك هو أضل من إبليس، هو أضل من إبليس، واضح معي؟ أما أهل السنة ترجع لهم تجد الكلام سهل والعبارات سلسة، ما فيهاش تكلف، والمنهج سهل وعبارات سهلة، تعرف تكلم وتعتقد، لا كلف لا مشقة، بخلاف كلام أهل البدع. ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني ذكر من شأنهم إيه؟ ذكر من علمهم وعبادتهم، كما قال النبي على الخوارج، قال للصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. الكلام ده الرسول يقوله للصحابة، يقول الخوارج اللي هم هيكفروا الأمة دول، اللي طلابهم وأولادهم هؤلاء الذين خرجوا بهذه الثورة، تمام، يقرؤون القرآن وتقعد تسمع منه على الشاشة، ما شاء الله ما شاء الله، تتكلم كلام ما فيش بعد كده، كلام وبيان وفصاحة ولسان، سبحان الله، تمام. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، إلى آخر ما ذكر، وذكر من شأنه: يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، يعني كما يخرج السهم من الصيد، يعني بسرعة البرق، بسرعة البرق، واخد بالك؟ فين علمه؟ فين علمه؟ فين قرآن اللي كان بيقرأه؟ أين مسائله التي كان يجمعها؟ جمعها لكن على غير منهج الصحابة، فلم تنفعه، بل كانت وبالا عليه. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، يعني ينفون القدر السابق، وأن الله قدر الأشياء وكتبها، وأن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف، يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعالنا قبل أن نفعلها، لما عملناها علمها الله كما فصلنا وشرحنا. وهذا هو القول الأول في كلام غلاة القدرية، ولذلك كفرهم عبد الله بن عمر، كفرهم عبد الله بن عمر، واخد بالك معي؟ وإن كان في مسألة تكفيرهم خلاف، إلا أن الراجح أنهم كفار. الذي يعتقد أن الله لم يعلم بأفعالنا إلا إذا عملناها، هذا يكفر، هذا كافر بالله، هذا كافر بالله، لأنه ينكر علم الله ويكذب الله عز وجل. قال: وأن الأمر أنف. قال: شو بقى الموقف بقى الأقوى من أهل البدع؟ ما قالوش بقى، يعني خلي بالك اللي بيتكلموا دول طبقة كبار التابعين، اللي هم حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن عمر، طبقة كبار التابعين اللي هم طبقة تلاميذ الصحابة، يعني معبد الجهني ده من طبقة كبار التابعين، من طبقة كبار التابعين، ومعبد الجهني ده كان عنده علم، كان عنده علم، لأنه بتكلم في مسألة غامضة ومسألة قوية زي هذا، كان عنده علم، تمام. ما قالوش بقى ابن عمر خفف العبارة شوية برضو، ما هم علماء يعني، واخد بالك؟ وبعدين يا سيدي، ما هم يعني إن كان ليه سوءات يبقى ليه برضو محاسن في ناحية تانية، يعني ما قالش الكلام اللي احنا بنقوله النهاردة هذا، تمام. لما سمع هذه الفاجعة فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. واضح معي؟ وأنهم براء مني. ده إعلان للمصارمة لأهل الأهواء، واخد بالك معي؟ دي طريقة، مش هقول الصحابة، هذه طريقة النبيين وطريقة المرسلين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، عملوا إيه؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، مش النهاردة وبكرة ولا لحد الأسبوع القادم، لا أبدا، لحد فين يعني؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى ترجعوا للحق. احنا ما فيش بيننا وبينكم عداوة، العداء الذي بيننا وبينكم عداء منهج، اختلاف معتقد، فإن رجعت إلى الحق فأنت أخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا. أبدا، أي العداء قائم على طول الخط إلى أن تراجع الحق. كان إبراهيم متشددا، كان إبراهيم متشددا، كان النبي عليه الصلاة والسلام لما صارم المشركين في مكة هل كان متشددا؟ أبدا. هذا منهج المرسلين، هذا منهج المرسلين، كل مخالف للحق يجب أن ينكر عليه، وهذا من الدين، هذا من الدين. قال رسول الله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراء، يعني تحملونه على اتباع الحق بالقوة، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. سلم يا رب سلم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيه المعصية وإيه الاعتداء؟ قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. قال رسول الله: كان يمر الرجل على الرجل فيراه على المعصية، يقول له: يا أخي اتق الله، اتق الله يا فلان، وأقصر، ويمر وهو راجع يراه على المعصية، تمام؟ فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. إحنا ما بنعملش كده؟ بنعمل كده. تلاقي الأخ لحيته شبر وماشي مع واد بسلسلة والبانة، واخد بالك، وبنطلون سائط، واخد بالك معي؟ بتلاقي الأم ما شاء الله لابسة نقاب محترم، وبنتها لابسة ستريتش برضو محترم، وماشية في ريحة نكشة، شعرها عامل زي الكرنب الرومي، واخد بالك معي؟ إلى آخر هذا، يعني صور نشاز. فين التآمر بالمعروف؟ فين التناهي عن المنكر؟ ما له أثر. قال: فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، أني بريء منهم وأنهم براء مني. عبد الله بن عمر لا يتبرأ إلا من كافر. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. طب هو عبد الله بن عمر بيحلف بمين؟ عبد الله بن عمر بيحلف بمين؟ بيحلف بالله، تمام، مش بالبدوي بقى، ولا برحمة النبي، ها، ولا برحمة أبوه أو أمه، أو بشبكة العشرة، واخد بالك معي؟ يحط له فيديو يقول له: شبكة العشرة ده كانت شبكة على منبر ربنا، واخد بالك معي؟ لا، كل هذا شرك بالله. من كان حالفا بالله ها فليحلف بالله أو ليسكت، أو ليسكت. يقوم يقول لك: ما هو يا مولانا ربنا بيقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني ايه؟ يعني انت عايز تقول ايه؟ يعني يقول لك يعني ربنا بينهانا ان احنا كل ما نيجي احنا نحلفه ان احنا نحلف بالله. نقول له: ده عشان انت متعلمتش. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مش معناها زي ما انت فهمت كده. معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني إذا حلفتم على شيء فرأيتم غيره خيرا منه اتركوا هذا الذي حلفتم عليه وافعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم، ولا تجعلوا الحلف بالله عرضة أي اعتراضا يعترضكم أن تفعلوا الشر وتتركوا الخير. يعني لو حلفت والله لعامل كذا وبعد ما حلفت اتضح أنك غلطان، اللي هتعمله ده غلط، ما اعملش الغلط. طب واليمين؟ اكفر، اكفر عن يمين واعمل الصح. قال رسول الله اني والله، الرسول يقول كده اني والله لا احلف على شيء فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. هو ده معنى قول الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني ولا تجعلوا الحلف بالله معترضا في طريق فعل الخير، اعمل الخير واترك الشر وكفر عن يمينك. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى الحلف يا أخوانا اليمين لا ينعقد إلا بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، والله والرحمن والعزيز والجبار والمنتقم والسلام إلى آخر هذا، وقدرة الله وعزة الله ووجه الله وكلام الله، ده جائز اهو، تمام. أو بالله نفسه والله، واخد بالك معي، أو بصفة من صفات الله زي القرآن والقرآن، واخد بالك. طب لو حلف بغير هذه الصيغ لا يقع يمينا أصلا ولا يكفر، ملوش كفارة هذا، تمام، ملوش كفارة أصلا لأنه مش يمين أساسا. اللي قال ورحمة أبويا ورحمة أمي، ها، وشرف العيلة وشبكة العشرة، كلام ده كله ده مش يمين أصلا، ده وقع في الشرك، وعليه أن يتوب إلى الله بأن يقول لا إله إلا الله ويقلع ولا يرجع لهذا مرة ثانية، تمام. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه، يعني أنفقه في سبيل الله. جبل أحد ده من أضخم جبال الدنيا، من أضخم جبال الدنيا، لو أنك تملك ذهب مثل جبل أحد هذا فأنفقته في سبيل الله لن يقبل منك حتى تؤمن بالقدر. وطبعا ده كما قال الإمام النووي وغيره ظاهر في تكفير ابن عمر لهؤلاء، وده قول الغلاة اللي احنا أشرنا إليه. ثم قال ابن عمر حدثني أبي، يا سلام، كلمة رائعة، حدثني أبي، احنا طولنا، طب ناخد كمان خمس دقايق كده، طيب صلى على النبي. حدثني أبي، عمر سمع الحديث ده فين؟ سمعه من النبي في المسجد، ثم حدث به ابنه عبد الله بن عمر في البيت. العلماء لهم كلمة جميلة على عبارة حدثني لي، حدثني أبي، قالوا إن الله عز وجل أقام المسجد، أقام المسجد على دعامة الشرع، أقام المسجد على دعامة الشرع. يعني على دعامة الشرع؟ يعني على كلام الله وكلام رسوله. هو أنت بتسمع في المسجد إلا كلام الله وكلام رسوله؟ ما في إلا هذا، تمام؟ أقام المسجد على دعامة الشرع، يعني على كلام الله وكلام رسوله. وأقام البيت، وأقام الأسرة البيت على دعامة الحب، على دعامة الفطرة، الفطرة اللي هي الحب والعاطفة يعني بين الرجل وزوجته وبين المرأة وزوجها وبين الأبوين والأولاد والعكس. لو ما في حب ودفء بين الرجل والمرأة ما في حياة، لو ما في دفء في الأسرة هذه جحيم. فالله أقام المسجد على دعامة الشرع، وأقام البيت على دعامة الفطرة العاطفة المحبة. قال العلماء فإذا نقل الأب، نقل الزوج دعامة الشرع من المسجد، إذا نقل الزوج أو الأب أو المسؤول في الأسرة دعامة الشرع من المسجد إلى دعامة الفطرة في البيت، سعد في نفسه وسعد به أهله وسعد بهم المجتمع. العيال عايزين تلفزيون، يقول لهم يا أولادي والله احنا سمعنا الشيخ في المسجد بيقول التلفزيون فيه مفاسد 1 2 3، والمفسدة الأولى قال الله وقال رسول الله، فينقل دعامة الشرع لتهذب دعامة الفطرة. كلما أراد أحد أفراد الأسرة أن يفعل على طبيعته شيئا يقول له الأب انتظر، سمعت الشيخ في المسجد يقول قال الله قال رسول الله، فيقوم أخلاق وأفعال وأقوال أهل الأسرة بكلام الله وكلام رسوله الذي سمعه في المسجد. فإذا فعل سعد في نفسه وسعد به أهله وسعد بهم المجتمع. وإذا قصر الرجل في نقل دعامة الشرع إلى دعامة الفطرة شقي في نفسه وشقي به أهله وشقي بهم المجتمع. تفاجأ أن الولد طلع شمام حرامي كل يوم جيب لك مصيبة، تمام، والبنت لها علاقات، وبعدين تجلس تبكي، هو أنا رب ده أنا طول عمري ماشي على الخط المستقيم، أنت طول عمرك ماشي على الخط المنحرف، أنت لو كنت ماشي على الخط المستقيم ما كانوش يعملوا كده، تمام. طيب بالله عليكم بقى اللي جالس ال 24 ساعة على القهوة دي هينقل إيه للبيت؟ أه؟ إيه اللي ممكن ينقله للبيت؟ اللي بيقوم يغسل وشه قبل الفجر ويفضل قاعد على المقهى إلى الفجر تاني يوم يكركر ويعف، ده ما الذي يمكن أن ينقله للبيت إلا مساوئ الأخلاق، فيرى الشر في أهله، فيرى الشر في أهله. شوف الصحابة، يقول عبد الله بن عمر حدثني أبي، فين ده في الناس اليوم؟ فين هذا في الناس؟ فين ابنك لما يبلغ كده ويقول حدثني أبي أن الله قال كذا؟ فين هذا في الناس؟ ابنك لما يشوفك وانت بتقرأ القرآن وتقرأ كلام رسول الله وساعة ما تسمع كلام الله تعظمه، الولد هيخرج يعظم كلام الله وكلام رسوله. ايه المانع لو انت مثلا جالس في وسط أولادك في الأسرة، مثلا كاوي على جنبك مثلا، أو ممدد رجليك مثلا، أو متخفف من ملابسك مثلا، ها، وسمعت في القرآن في إذاعة القرآن الكريم مثلا قارئ يقرأ القرآن أو مذيع يقرأ أحاديث رسول الله، وساعة ما سمعت الحديث انتفضت واعتدلت في الجلسة، سألك أولادك لما تفعل هذا؟ تقول إجلالا لكلام الله وكلام رسوله. المنظر ده بينطبع في ذهن الولد. الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ده دليل على حياة القلب. ابنك لما يشوفك بتعظم كلام الله هيخرج معظما لكلام الله، أما لما يخرج يراك مستهينا بكلام الله سيرمي كلام الله. هو ده الواقع. وبعدين الخير يقل مع استمرار الأجيال، كما قال رجل لعلي بن أبي طالب ما بال الجيش في خلافتك لا يحرز انتصارات كالجيش في عهد أبي بكر وعمر؟ قال لأن مثلي كان جنديا عندهما، وأما أنت فجندي عند مثل. تنزل المسائل كده، أنت خالفت بنسبة 10%، ابنك هيخالف بنسبة 50%، وتفضل المسائل في انحدار. لكن لما يراك الولد معظما ناقلا لكلام الله من المسجد إلى الأسرة، الزوجة تريد أن تفعل، طب والله يعني تعلمين محبتك عندي وأنا أحبك كثيرا وإلى آخر هذا، ما في مانع أنك تتودد بهذا الكلام وتقول لها والله أنت حبيبتي أنا أحبك، هذا ما في عيب. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء إلى رسول الله على ملأ من الناس فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال له إيه؟ عائشة. قال له عائشة؟ قال له عائشة كده على طول خبط لازم كده وذكر اسمها على طول مرة واحدة كده، مش عيب يعني؟ أمال الجماعة بقى اللي بيقول لك تم عقد زواج الأستاذ فلان على الأنسة إس والأنسة إتش، واخد بالك؟ ده يطلع إيه ده بقى إن شاء الله؟ إيه إتش وإس دي إن شاء الله يعني؟ والله قال في القرآن ومريم ابنة عمران وعندك خديجة وعائشة وفاطمة وأم سلمة وأسماء، إيه إس وإيه إتش دي إن شاء الله يعني؟ هو ذكر اسم المرأة معرة؟ ذكر اسم الأم أو الزوجة معرة؟ إذن ما هذا الذي يفعله رسول الله؟ يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائش على طول بدون تردد كده، مفيش، مش عيب أن أنا أقول زوجتي أحبها إلى آخر، ولو ما فيش حب هتعيش إزاي أصلا، تمام؟ قال وكأن عمرو استحى يعني لما سمع الرد، قال رسول الله من الرجال يعني؟ قال أبوه يعني برضو اللي من ريحته برضو، تمام؟ يعني عائشة وكل اللي يجي من طرفها محبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه الذي نالته دعوة النبي اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فكانت الدعوة من نصيب عمر وهداه الله وأعز الله به الإسلام. قال: بينما اللي هو عمر يقول بينما نحن عند رسول الله ذات يوم، يعني هم جالسين عند النبي في المسجد، إذ طلع علينا رجل، وإحنا جالسين طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. طب هو ذكر الصفة دي ليه؟ المعروف لا سيما في أيامهم ما كانش بقى فيه لا سيارات بتسافروا بيها ولا طيارات ولا الكلام ده كله، بيمشي على رجليه في الصحراء. الإنسان لما بمشي في التراب إيه اللي بيحصل؟ بيظهر عليه الإرهاق والعرق والغبار معقود في شعر لحيته وشعر رأسه كان مكشوفا ويظهر عليه بالك. وذكرنا لكم قصة شعبة بن الحجاج لما دخل على زياد بن مخراق قال: وثيابي بلون الإيه؟ التراب. تمام. فالإنسان لما يكون جاي من سفر بيظهر عليه أثر السفر كما قال: ولا لا يرى عليه أثر السفر. طب هو لماذا دخل هذا الرجل بهذه الصورة؟ حتى يعمي شخصه حتى لا يعرفه الناس. ده مبالغة في تعمية الشخصية. شديد بياض الثياب، وطبعا من السنة أن الإنسان إيه؟ يلبس البياض، يلبس البياض. قال رسول الله: حبب إلي من الثياب البياض فالبسوه وكفنوا فيه. تمام. أحب الثياب إلى رسول الله البياض. واضح معي؟ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. شعر إيه بقى؟ هو من السنة أن الإنسان يغطي شعر الرأس، يعني ما يمشيش كده زلنطاحي كده، هذا من السنة المستحب الإنسان يمشي يغطي شعر الرأس. طب إذا كان شعر الرأس مغطى يبقى إيه الشعر اللي باين؟ اللحية. تمام. شديد سواد الشعر أي شديد سواد شعر اللحية. تمام. طب ما فيش لحية يعمل إيه؟ يلتح. ما فيش لحية يلتح يبطل يحلق لحيته. تمام. إذ طلع علينا رجل شديد سواد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه، وفي الرواية الثانية قال: لا نرى عليه أثر السفر. لا نرى عليه أثر السفر، وهي في الصحيح أيضا. ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد، يعني ما في أحد من الصحابة يعرفه. ده كله احتياط ومبالغة في تعمية شخصية الداخل حتى لا يعرفه أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس بالقرب من النبي أي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الضمير في ركبتيه على ركبتيه وكفيه على فخذيه يعود لمين؟ للعلماء فيها قولان. العلماء فيها قول. القول الأول الذي اختاره الإمام النووي في صحيح مسلم في شرح مسلم قال أنه وضع ركبتيه إلى ركبتي رسول الله، يعني لما جلس ألصق الركبتين ركبتيه بركبتي رسول الله. وهذه لعلك بتسمع في الإيه؟ في كلام العلماء ومزاحمة العلماء بإيه؟ بالركب في مجالس العلم. ده من الطاعات والجهاد في سبيل الله أن احنا نتزاحم بالركب في مجالس العلم، نطلب نتعلم. فجلس، دي طريقة جلسة طالب العلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي جعل ركبتيه أي ركبتي الداخل هذا ألصق ركبتيه بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. وضع كفيه على فخذي من؟ القول الأول أنه وضع كفيه على فخذي نفسه. تمام. يعني وضع الرجل الداخل كفيه على فخذي نفسه، وذا الذي رجحه الإمام النووي، والذي رجحه الحافظ ابن حجر وغيره، وقول الجمهور أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. واضح معي؟ وهذه كما بينها الخطيب أحمد ابن علي بن ثابت صفة جلسة طالب العلم أمام الشيخ وأدب الطالب في حضرة شيخه في كتابه الماتع الرائع الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع. ثم قال: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. يعني انت بتقول يا ابراهيم وقل يا فلان يا علي يا فلان، لكن ما ينفعش تقول على رسول الله يا محمد، هذا من سوء الادب، يا نبي الله، يا رسول الله، يا ابا القاسم، الى اخر هذا، تمام؟ اما ان تقول يا محمد هذا من سوء الادب مع رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب من الذي كان يقول يا محمد؟ الأعراب، الأعراب، أو الرجل إذا جاء من البادية وليس عنده دراية بأخلاق أهل الحضر، والمسألة عنده واحدة، يعني ما في كبير تكلف، فكان يقول يا رسول الله، يا محمد. فإما أن يكون كافرا، وإما أن يكون أعرابيا ما عنده دراية بأخلاق الحضر، ده اللي كان يقول يا محمد، تمام؟ فنهانا رسول الله وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. طيب لماذا قال الرجل الداخل يا محمد؟ برضو ده مزيد من تعمية الشخصية، تمام؟ حتى يقال إنه من الأعراب. طيب إذا كان من الأعراب أصلا، إيش اللبس اللي هو داخل به؟ لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ومع هذا يتكلم بلغة الأعراب. ده كله تعمية في شخصه حتى لا يتفطن له الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم سأل: أخبرني عن الإسلام. فما الإسلام؟ هذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم بتفصيل، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول بعض المشايخ الذين نهينا عن السماع لهم الآن كانت لهم دروس قديمة مسجلة في الرقائق وغيرها، فهل لنا أن نسمعها علما بأنه قد يندر أن نسمع مثل هذه المواعظ وغيرها؟ الجواب: لا يسمع من أهل البدع، وأهل السنة لو فتشت في كلامهم ستجد خيرا منه. ارجع مثلا عندك مجموع رسائل الحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي، له مجموع رسائل يعني إذا قرأت فيها لا تفارقك العبرة ولا الدمع. قرأ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، أهل الحق عندهم كثير من المواعظ، و هم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، فأهل البدع لا يقام لهم رأس ولا يرفع بعلمهم رأس. ما حكم قطرة العين والأنف أثناء الصيام؟ جائزة القطرة في أثناء الصيام، حتى وإن وجد الصائم طعمها في حلقه لا شيء، لا إشكال، الصيام صحيح. هل يجوز أن أعطي النصارى من الأضحية والعقيقة؟ هل يجوز أن أعطي النصارى من الأضحية والعقيقة؟ هي صدقة، صدقة، يعني أنت صدقت عليهم لا إشكال، إن كانوا فقراء، يعني إن كانوا فقراء، لكن طبعا الأولى إن كان في المسلمين فقراء يخصون، لكن لو أعطيتها لا إشكال. ما حكم تحفيظ القرآن لأطفال الإخوان علما بأنهم المتقدمين أو المقدمين على ذلك ويصعب ردهم عن هذا الدرس من الحفظ؟ لا، درس لهم عادي. أبناء الإخوان لما يجوا لك تحفظهم، حفظهم ولقنهم آداب المنهج وعرفهم، تمام؟ لكن أولادك ما يروحوش، هو ابنه يجي نعلمه، تمام؟ لكن ابنك ما يروحش، هتلاقي الواد راح ومرة واثنين وجاي يحفظ لك بقى أناشيد الأقصى وبتاع والإسلام والحل والكلام ده كله، لا ما يروحش، تمام؟ هؤلاء فشله في كل شيء، هو يجي نعلمه لكن ما نروحش نتعلم عنده. هل الأفضل في هذه الأيام التي استشرت فيها الفتن الإخلال من الذرية خوفا عليهم؟ لا طبعا، هذه شبهة، وقد ورد ذلك عن بعض التابعين، يعني أنه لما رأى الفتن تمنى أنه لم يولد له ولد، فسمعه بعض الأئمة وقال له: لا تقل هذا، يعني لا تتمنى هذا، فإن الله عز وجل قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الإنسان إذا أراد أن يحفظ الله عز وجل ولده عليه بعوامل الحفظ للذرية وهي تقوى الله عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني خافوا عليهم من الفتن، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نسأل الله أن يصلح أولادنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.